Senegal the dumb scum. Convict. Akon, Ali, B, and yes, sir. De wereld is er geen ruimte voor een zwakte. Survival op de fit is, hoeveel heb je in bed op? Is de eeuwenoude vraag als je leeft in de ghetto. Whoever said that the struggle would stop today? A lot of niggas dead or locked away. Teenage women growing up with AIDS. Cause that's the life when you're living in the ghetto. Oh, eating in the ghetto. Oh, sleeping in the ghetto. That's the life when you're living in the ghetto. Oh, eating in the ghetto. Oh, sleeping in the ghetto. Ghetto. تبعوك ما عندك لين غاد نمشي بينا محبس في البري وما كاين حد لي غادي عاونك يقول لك لي بالك مما قد عدل شي فليحة تقدر دوقع لك في دقيقة راح تواحد فيه الدقة وانت تسمع على موسيقى في واحد طونوبير جديدة شراج محلول نشي دراري فيهم الغيرة تبعوك صبروك ترضوك تولك دينيرو ديك ساعة تحت الرياح تسمع صد البومبيرو حرقوا لك سيارة سيبوا عليها غاسولينا ما كاين غير الحيح في المدينة كسمع الغوط الوالدة مسكينة كتشوف ولدة غادي كبر في هاد السبل لا كنتي ساكن في الكادة وما عندك شي المستقبل.